بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا هو المجلس 31 في مدارسة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألفها مختصرا لها الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زال الحديث في ثنايا ما وقع في غزوة أحد. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم، وخلص المشركون إلى رسول الله، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على رأسه المقدس، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم. نعم. مما كان في هذه الغزوة العظيمة غزوة أحد، بعدما كانت الدولة في أولها للمسلمين على الكافرين، ثم أدال الله المشركين على المؤمنين امتحانا وتمحيصا، كان من جرائها أن قتل جماعة واستشهد جماعة من جلة الصحابة، على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن حرام من الأنصار ولد جابر، وأنس بن النضر عم أنس، في آخرين من كمل الصحابة كمصعب بن عمير كما يأتي. نال المشركون من رسول الله ما نالوا، فإن أبا عامر الفاسق الراهب، ما اسمه كما مر معنا، شو اسمه؟ عبد صيفي أو عبد عمرو بن صيفي الأوسي، كان قد حفر حفرا في أرض المعركة، فسقط في إحداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورماه المشركون بالحجارة حتى سقط على شقه، وهشموا البيضة التي على رأسه يقي بها ضربات السهام وطعنات الرماح والسيوف، وكسروا رباعيته، وانغرست حلقة من حلقات المغفر، أي ما يكون في البيضة يتصل ب، انغرست في وجنته صلى الله عليه وسلم، وهموا بقتله حتى صاح إبليس، صاح الشيطان بأعلى صوته أنه قتل محمد، وانكفأ على رسول الله الجلة من الصحابة، حتى إن أبا دجانة سماك بن خرش حدب على النبي ظهره، فصارت السهام والرماح تقع على ظهره وعلى جنبه وهو يحمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه أبو طلحة الأنصار دفاعا عظيما حتى لم يخلص إليه المشركون. معنى خلصوا إليه يعني انتهوا إليه، واستبسل الصحابة في الدفاع عن رسول الله في ذلك الموضع، يمر المار فارا فيأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي كنانته وهي مجمع سهامه، وعنده عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص وهو يناوله ارمي سعدا فداك أبي وأمي، على ما يأتي له طرف. احتضن طلحة بن عبيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ علي بيده، والذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد، وقيل إن عبد الله بن شهاب هو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، وعبد الله بن شهاب هو جد أبي التابع الجليل محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله الزهري من بني زهرة من قريش. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهموا بقتله، كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام وشجوا رأسه وهموا بقتله. فأما حلقة المغفر فلما انغرست في وجنته اقتلعها عبد الرحمن بن عوف بشدة حتى سقطت ثناياه، فكان فيه رثمة في كلامه وما أحسنها. وقع في تلك المعركة معركة أحد أمور عظيمة ميز الله بها المؤمنين عن المنافقين، عاقب المؤمنين بمعصية واحدة، محض إيمان المؤمنين، تميزت فيها الصفوف، ظهر المجاهدون حقا، واستشهد فيها الجلة والخيرة من الصحابة. نعم. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فحال دونه نفر من المسلمين نحو من عشرة، فقتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم. وترس أبو دجانة سماك بن خرشة عليه صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. نعم. قتل في تلك المعركة حامل لوائه ورايته مصعب بن عمير، وهو من أغنى وأدل شباب قريش، حتى إنه قتل في أحد فلم يجدوا كساء يستوعبه، إذا غطوا رأسه ظهرت قدمه، وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه، فكفنه النبي بهذا الكساء وجعل زرعا على رجله. دفع النبي الراية إلى علي رضي الله عنه، أقبل المشركون يريدون أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم، نشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة وعض عليهما حتى سقطت ثناياه، فكان الهتم، يعني في كلامه هتم، التاثا بسبب سقوط ثناياه، كان الهتم يزينه. امتص مالك بن سنان الخدري والد أبي سعيد سعد بن مالك الدم من وجنته عليه الصلاة والسلام، حاصره المشركون وأرادوا قتله، فحال دونهم نفر نحو العشرة فقتلوا جميعا، حالوا دون رسول الله. ثم إن طلحة بن عبيد الله جالد هؤلاء المشركين، أي استبسل حتى أجهضهم عنه، أي أبعدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ترس أبو دجانة سماك بن خرشة بظهره على رسول الله، وكان ضخما وكانت الرماح النبل نبل السهام والرماح تصيب ظهره رضي الله عنه. كل هذا دفاع عن نبينا أن يقتل وهو لا يتحرك ثابت. ورمى سعد بن أبي وقاص فما زال يرمى حتى كان رميه مسددا منكئا للعدو، ومر من مر من الناس هاربا فيأمر النبي أن يجعل جعبة سهامه يرميها في الأرض ليرمي بها سعد. كل هذا من استبسالهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ولم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبيه وأمه إلا اثنين، سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، وكلاهما حصلت تفدية له في غزوة. فسعد في أحد والزبير بن العوام بعدها، إما في بن المصطلق أو في ذات الرجيع. نعم. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. نعم، قتادة بن النعمان الظفري اقتلع المشركون عينه حتى صارت بيده، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي منه فردها في مكانها، كانت أصح عينيه وأحسنهما، لا عملية جراحية ولا شيء، وإنما كرامة من الله لرسوله ومعجزة له، حتى إنها أصح عيني قتادة ابن النعمان رضي الله عنه. وفي هذا الموقف العصيب صرخ الشيطان في الناس أن محمدا قد قتل. لماذا؟ ليفت العزيمة ويصيب المسلمين بالذعر ويرجف فيهم ويخذلهم. نعم. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى أكثرهم، وكان أمر الله. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدت به 70 ضربة. لما صرخ الشيطان في الناس أن محمدا قد قتل، لأن موضوع الدعاية والإشاعة أشد ما يكون على الناس، لا في الحرب ولا في السلم، وهذا ظاهر جدا في أثره أيها الإخوة، فإن الشائعات والدعايات الكاذبة تفت في عزم الناس وفي عضدهم أيما فت. هذا الذي فعله الشيطان من هذا البهت، فإن الشيطان صرخ في الناس أن إن محمدا قد مات، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وهن وضعف، حتى منهم من أدبر ومنهم من ألقى السلاح. فمر أنس ابن النضر عم أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم بقوم وهم قعود، قال: ما بكم؟ قالوا: مات رسول الله، قد وضعوا السلاح. فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه. وجاء أنه قال: وما تهنأ الحياة بعده عليه الصلاة والسلام، فقوموا موتوا على ما مات عليه. ثم إنه لقي سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري، قال: يا سعد، يقوله أنس بن النضر، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فخاض رضي الله عنه يقاتل في أحد مستبسلا مقبلا، حتى مات ولم يعرف به نحو من 70 أو 80 ضربة. من عرفته أخته ببنانه، أي بنان بإصبعه الصغير. لماذا؟ لاستبساله العظيم، يظن أن رسول الله قد مات وأنه يريد الموت على ما مات عليه. لا تهنأ لهم حياة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحب الصادق الذي اقتضى اتباعا وتفدية بأنفسهم حتى لم تهنأ، لم يهنأوا بالحياة رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف وجد فيه نحو من 20 ضربة، كل هذا من استبسال الصحابة. فهذه المواقف، مواقف الشدة، تميز وتفصل أهل الإيمان من أهل الفسق، من أهل الدعاية، من أهل الإدعاء. دائما المواقف العصيبة تحسم هذا الأمر وتفصيله. نعم. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. يعني أن هذه الجراحات بلغت منهم مبلغا أنها صاحبتهم في حياتهم حتى ماتوا. فكان في صوت أبي عبيدة هتمة، لأن ثناياه قد انكسرتا. وعبد الرحمن بن عوف فيه عرجة. وهكذا من آثار هذه المعركة رضي الله عنه. نعم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أقبل نحو المسلمين وعلى رأسه المغفر، قد انغرست حلقاته في وجنته، أي مال المغفر حتى غطى جزءا من وجهه. فأول من عرفه كعب بن مالك الأنصاري، فصاح في الناس فرحا طربا: أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبشرهم وهي والله بشارة. فأشار إليه النبي أن أسكت. ليه؟ لئلا يهيج عليه الكفار. انحاز عليه الصلاة والسلام إلى شعب من شعاب أحد، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، معه أبو بكر وعمر وعلي والحارث ابن الصمة الأنصاري وغيرهم، حتى انحازوا إلى هذا الشعب. ومع ذلك أقبل من أقبل من المشركين يريدونه، من هؤلاء رجل معه رمح، أقبل على فرسه يشتد، وهو أبي بن خلف، أقبل على فرس له مشهور يقال له العود، زاعم أنه سيقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمحا فرماه، فكان في ترقوته، فما زال جرحا بها حتى مات بسرف راجعا إلى مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لأبي بن خلف: إني قاتلك. فقال: والله إن بي لا من الوجع ما لو فرق على أهل ذي المجاز، سوق ذي المجاز، لكفاهم وأوجعهم، وإن محمدا زعم أنه قاتلي، وقد قتله عليه الصلاة والسلام بأن نكأه بهذا الرمح جرحا عميقا في ترقوته إلى أن مات قبل مكة بوادي سلف. نعم. ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو يعني كان ما بك إلا العافية، ما هنا إلا جرحة بسيطة. فقال: والله ما كان لو والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز، أحد أسواق العرب، فإن أسواق العرب ثلاثة، أشهرها عكاظ ومجنة وذي المجاز، والله لو كان بي ما كان بأهل ذي المجاز لا آلمهم وكفاهم ألما، لماتوا أجمعون. إنه قال لي، يعني رسول الله، إنه قاتلي. ولم يزل به هذا الجرح ينزف حتى مات بسرف في مرجعهم إلى مكة بعد أحد. وسرف واد في شمال مكة يبعد عنها نحو من 20 كيلومترا، ويقع الآن بعد محطة بعد موقف حجز السيارات لمن جاء من طريق المدينة. بعد هذا الحجز يمر وادي عليه كبريان، هذا وادي سرف، وقد امتد إليه عمران مكة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف على هذا الموضع. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل تعتبر كفالة يتيم بمأكل أو بمشرب أو بجزء من تكاليف الحياة لها أجر كفالة اليتيم التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بمرافقته في الجنة؟ وهل تجوز كفالة اليتيم عن الوالد أو الوالدة المتوفين؟ هذه الكفالة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أي أنه رفيق رسول الله في الجنة. هذه الكفالة بأن تأتي باليتيم فاقد الأبوين أو فاقد الأب إن تنازلت أمه، وتربيه مع أولادك، فتغذيه في بدنه وتغذيه في أدبه وقلبه وتربيته. بهذين الأمرين تستحق وتنال هذا الأجر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. أما ما ينتشر من كفالة اليتيم بالمبالغ المالية، بالقيام عليه بأمور دنياه من مأكل، من ملبس، من مشرب، من مسكن، فهذه صدقة على اليتيم، وليست هي الكفالة المنصوص عنها بهذا الأجر. هذه كفالة مالية فقط، والمقصود بالكفالة على اليتيم ماليا وأدبيا أيضا بتربيته، فإن التربية يفتقدها اليتيم بموت أبيه المربي، فإذا عوضه الله بمؤمن يربيه كما يربي أولاده ويحن عليه كما يحن على ولده صار فيها الأجر العظيم. إذن ما ينتشر الآن هي صدقة على اليتيم أو كفالة مالية، وهذه الكفالة المالية والصدقة يجوز أن تكون بنية عن الأموات من آبائك وأمهاتك، لأنها من جنس الصدقة التي يؤجر عليها صاحبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.